بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق قول المؤلف: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. وهذا هو تعريف توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو تعريف للشيء ببعض أجزائه. مراتب الإدراك يا أخوة كم هي؟ ها، من سيجيب بسرعة؟ ستة. ها، أول شيء العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، وشك، الوهم، والظن. أحسنت. وتقدم معنا أيضا أن العلم ينقسم إلى قسمين. عندك يا صخر؟ ماذا؟ أحسنت، ضروري ونظري. ضروري ونظري. الضروري يا أخي فؤاد مثل ماذا؟ ضروري، ضرورة، العلم به ضرورة. السماء فوقنا، هل نحتاج دليل أن السماء فوقنا؟ هذا شيء واضح. النار حارة، لو جاء واحد وقال النار باردة، ماذا سيقول له الناس؟ يقولون هداك الله، عظم الله أجرنا فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام. قوله وهو هنا الضمير يعود إلى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فالله عز وجل أرسل جميع الرسل يدعون الناس إلى شيء مهم، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. قال: فأولهم نوح عليه السلام، سيأتي في الشرح، وهذا بالإجماع أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا توحيد الألوهية، فهو دين الرسل، فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، توحيد العبادة، ويقال توحيد الألوهية. كلهم أرسلوا بهذا الأصل، أصل دعوة الأنبياء والرسل واحدة، الدعوة إلى توحيد الله، لكن الشرائع تختلف. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا الدعوة واحدة. قال رحمه الله: فهو دين الرسل، فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المراد بالعبادة هنا قوله أن اعبدوا الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى، المراد به توحيد الألوهية كما تقدم. واجتنبوا الطاغوت، ما هو تعريف الطاغوت؟ له تعريف كثيرة، وأحسن من عرفه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا أحسن تعريف للطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، وسبى نساءهم وذريتهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استباح الدماء والأموال لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل، والمراد بالتوحيد توحيد العبادة والألوهية. قال: ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر. اكتبوا هذا بالإجماع، أن من أخل بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة أنه كافر بالإجماع. قال إن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، يعني لو جاء شخص وقال أنا أقر أن الله عز وجل هو الرب، أن الله عز وجل هو الرب، لكن لا أسجد له ولا أركع ولا أصلي ولا أزكي ولا أحج، هذا لا ينفع اعترافه بربوبية الله عز وجل فقط. ولو جاء وأقر بجميع أسماء الله وصفاته لكنه لم يقر بتوحيد الألوهية، هذا أيضا لا ينفعه، يظل مشركا، الحكم فيه ظل أنه مشرك. قال فإفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال الشيخ رحمه الله: فها هو أول الرسل نوح عليه السلام يقول كما حكى الله عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هي دعوة واحدة، دعوة نوح ودعوة هود. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا دعوة صالح، دعوة واحدة إلى عبادة الله. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، يعني اسمه هذا يعني يعاد إلى بارك الله فيك إلى يعني البداية والنهاية في نسبه وإلى اسمه. قال قوله فأولهم نوح عليه السلام هذا حق، فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. صحيح، القرآن أبطل هذا وأن نوح هو أول الرسل. قال لأن الله تعالى يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نبيين من بعده، طيب انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية، وهكذا أيضا تفسير البغوي رحمه الله عند هذه الآية له كلام طيب. وقال رحمه الله ضمن كلامه البغوي قال ويتكلم عن نبي الله نوح، قال: ولأنه أي نوح أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نذير على الشرك وأول من عذبت أمته لردهم دعوته وأهلك الله أهل الأرض بدعائه. صحيح، تفسير ابن كثير، وهذا أيضا تفسير البغوي. وكم عمر يا أخوان نبي الله نوح؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع هذا دعا قومه دعاء شديدا وألح عليهم فأعرضوا واستكبروا، كما ذكر الله عز وجل ذلك، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعوذ بالله. نوح ماذا؟ ما آمن معه إلا قليل قال الله، وما آمن معه إلا قليل. ها؟ 80,000 الآية التي أظن في سورة الصفات: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الله أعلم العدد، يحتاج إلى نص تحديد العدد الذين آمنوا معه، هذا يحتاج إلى نص، ذاك نص يونس. أما نبي الله نوح قال الله: وما آمن معه إلا قليل. كم هذه القلة؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. وغالبا أتباع الأنبياء والرسل قليل، أتباع الأنبياء والرسل قليل، ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل، يعني اتبعه رجل واحد من قومه كامل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أكثر هذه الأمة تابعا، يعني تبعا من الأتباع، هو أكثر هذه الأمة تبعا. قال في الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون: لو أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: فلا رسول قبل نوح بإجماع العلماء. قال: فنوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أنه أول رسول. طيب يا اخوان كم عدد الرسل بالمناسبة؟ 313 في رواية، وخمسة عشر حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله. طيب يا أخوان جاء حديث آخر أيضا عن أبي أمامة أنه قال قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء أو كم الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، من ذلك 315 دما غفيرا. هذه الزيادة الأخيرة 315 جما غفيرا أيضا ذكرها الشيخ مقبل في الصحيح المسند، لكن اللفظة الأولى 124,000 هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم وهو مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالضعفاء في سنده معان بن رفاعة ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن أيضا ضعيف، والحديث ضعفه العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وجاء حديث آخر أيضا أظنه أيضا الحديث الذي يسأل عنه الشيخ عن أنس مرفوعا بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل و4,000 إلى سائر الناس، وهذا الحديث أيضا رواه أبو يعلى وفيه الربذي ضعيف أيضا، فيه الربذي ضعيف أيضا. إذن حديث كم عدد الأنبياء أو عدد الأنبياء هذا ضعيف يثبت، لكن عدد الرسل بلفظ الرسل هذا في صحيح المسند للإمام الوادي عليه رحمة الله، وهكذا أيضا صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه السلسلة الصحيحة، السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله فنوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع، ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولي العزم، هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى. طيب الآية التي في سورة الأحزاب من يأتي بها؟ الآية التي في سورة الأحزاب إذا أخذنا ميثاق إذا أخذنا ميثاق بني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وموسى وعيسى ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذه الآية الأولى من سورة الأحزاب. الآية الثانية من سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وموسى، ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن هذان موضعان في سورة الأحزاب ذكر الله أولي العزم من الرسل، وفي سورة أيضا الشورى ذكر الله هؤلاء الخمسة. طيب ذكر بعض أهل العلم أن الأنبياء كلهم أولو عزم، الأنبياء كلهم أولو عزم، فلماذا خص هؤلاء بأنهم أولو العزم؟ لماذا خص هؤلاء بأنهم أولو عزم؟ قال بعضهم هؤلاء الخمسة اكتمل عزمهم، هؤلاء الخمسة اكتمل عزمهم فذكرهم الله عز وجل وخصهم، وإلا فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كلهم أولو عزم. في فرق يعني فروقات كثيرة بين النبي والرسول، وأحسن فرق ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات، في كتابه النبوات، أن الرسول هو من يبعث بشريعة جديدة ويؤمر بتبليغها، ويؤمر بتبليغها، بخلاف النبي، بخلاف النبي قد يأتي بارك الله فيك هنا ذكره. طيب جزاك الله خيرا. قال هنا الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. انظر قال انتهى من تعليقات الألباني، وانظر كتابنا الفقه الأكبر، هذا الشيخ أبو عمرو، الشيخ أبو عمرو. طيب هذا أيضا يا إخوان الفرق بين النبي والرسول، من بعث بشرع جديد أيضا أمر بتبليغه، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا أيضا ذكر نحوه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، في كتابه النبوات. طيب يا أخوان اكتفي بهذا القدر، إلى هنا بارك الله فيكم.